السامي السامي يتعامل مع مكاتب بياخذ في الجملة. الكتب. بالعادة لما أنا بدي كتب بجملة بوصيه، بقول له مثلا جيب لي هذا، طبعا أعطيه مربح على ما يحضر لي من كتب. احتجت أنا إني أذهب إلى المكتبة لانشغاله، فذهبت إلى المكتبة، وقبل ما أذهب قلت له ترى بدي أقول لصاحب المكتبة إنه يعني هذه الكتب لسامي أو باسم سامي. وفعلا رحت اشتريتها وقلت له لسامي واعطاني اياها بالسعر اللي بيعطيه. فهل الان له حق ان اعطيه الربح اللي اعطيه في حال ان يذهب هو بنفسه لشراء الكتب؟ اذا انت اشتريت باسمه فنعم. فنعم اي نعم، هو كذلك انا اشتريت باسمه. السابق حول الكتب، هل أعطيه نفس القيمة ولا أقل بقليل لأنني أنا الذي قمت بالشراء وجهدت يعني بالمشوار؟ ما في اتفاق كاملة. إذا ما في اتفاق كاملة هو هو طبعا الشيء هذا من اصله ما في عليه حديث. نعم انا ما لي قاضي واعرف التفاصيل، المهم ان كان كذا فكذا وان كان كذا فكذا. طبعا شيخي للمعلوم يعني